ومن مدارس شهر رمضان أنه يحبب إلى الإنسان إلى قلب المؤمن ذكر الله عز وجل. ومن أفضل ما في شهر الصيام وكله فضل وخير أنه طريق للقرآن. ففي شهر رمضان تلهج الألسنة بتلاوة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في شهر رمضان تعج مساجد المسلمين وتعج بيوتهم وتعج مجالسهم بذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن. أسعد الناس في شهر رمضان من عرض قلبه وقالبه على القرآن. أسعد الناس من وقف أمام القرآن لكي يسأل نفسه عن كل ما يكون منه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا لكي يسمع ماذا أمره الله، هل فعل أمره، وعن ماذا نهاه الله، هل اجتنبه. فإذا فعل ذلك طابت نفسه وصلحت أحواله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.